قال رحمه الله: قوله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. صلى الله العافية والسلام. وهذا إخبار عن أهل مكة وأنهم اتخذوا مع الله من دون الله سبحانه وتعالى آلهة عبدوهم من دونه جل وعلا، والعلة في عبادتهم والغرض من عبادتهم والمقصود من عبادتهم ليكونوا لهم عزا. هذا ما هو باب العز، هذا باب الذل والعياذ بالله، الشرك بالله، وترهقهم ذلة المشركون. وهؤلاء يظنون هذا الظن الخاطئ الظالم أهله، أن اتخاذ المعاصي من الشرك بالله سبحانه وتعالى باب العز وباب السنة والرفعة وباب التمكين. ما هو هذا باب التمكين، ضلوا باب التمكين وضلوا باب العز وباب الخير، فآلوا إلى ما آلوا إليه من الذل والإهانة والعياذ بالله. صار بعضهم يلا يدخل البيت ويسلم، وذاك يتعلق بأستار الكعبة ويظن أنه سيسلم، ما في حد سيسلم. فاليوم يوم الفتح، واليوم يوم العز، عز الإسلام وأهل الإسلام. فقتل منهم من قتل، وأعز الله منهم بباب العز حقا، الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتوحيد، ذاك باب الذل والإهانة. واتخذوا من دون الله آلهة، أي معبودات عبدوها من دون الله ليكونوا لهم عزة، ليتعززوا بهم من عذاب الله جل وعلا ويمتنعوا بهم. وقال الفراء: ليكونوا لهم شفعاء عند الله سبحانه. والشفعاء ما يكونون من هؤلاء، شفعاء قد اختارهم الله سبحانه وبين صفاتهم ممن يشفع لغيرهم عند الله بإذن الله ورضا الله سبحانه وتعالى. فقال الله زاجرا لهم، وأن هذا ما هو باب العز، هذا باب التلاعن يوم القيامة، وباب الكفر ببعضكم، باب الكفر يكفر بعضكم ببعض ويتبرى بعضكم من بعض، ما هو باب العز هذا. كلا، أي ليس الأمر كما زعموا وظنوا وتوهموا، لا يكون ما طمعوا أبدا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. إنما هي عداوات وأعوانا، ويريدون إهلاكهم وأنهم يهلكوا. كلا سيكفرون بعبادتهم، هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى وطمعوا أن تكون لهم عزة ويكونوا لهم شفعاء عند الله سبحانه وتعالى، كلا ليس الأمر كما ظننتم ولا كما زعمتم، هذه ما تكون لكم شفعاء ولا عز يوم القيامة، بل يوم القيامة يكفرون بكم ويكفرون بعبادتكم ويكونون أضدادا لكم، أعوانا وأعداء عليكم، أعداء لكم وأعوانا عليكم، ويريدون إهلاككم، أنكم تهلكوا بسبب شرككم بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله في الآية الأخرى: ومن أضل ممن افترى ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن عبادتهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا بعبادتهم كافرين، يكفرون بعبادتهم كما قال ويكونون عليهم ضدا. وهكذا أيضا الآية الأخرى: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، ما تدعون من دوننا، أنتم كذبة فجرة، تبرأوا منهم، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، تكذبون، فنحن لا نستحق العبادة من دون الله، ولكن عبدتمونه بسبب أهوائكم وتمردكم على ربكم وعنادكم. وإلا الأنبياء قد بيّنوا لكم التوحيد والشرك، وبيّنوا لكم الأضداد والأشياء المتنافية التي لا يجوز أن تجتمع، يا توحيد أو كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى، ولكن أبيتم إلا الشرك به جل وعلا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهكذا هنا: فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، ما كانوا إيانا يعبدون يتبرؤون منهم، وأنكم ما كنتم تعبدون، تعبدون العياذ بالله ما الهوى، وإلا لسنا بآلهة ولا نستحق العبادة من دون الله سبحانه وتعالى. وقد اختلفوا في الضمير كلا سيكفرون، هل يعود على ذوي العلم كما هو الحال في ضمير الجمع؟ فإنه لا يستعمل إلا مع العقلاء ومع ذوي العلم، فالذي سيتبرى منهم ذوو العلم ممن عبدوهم من دون الله، سيتبرى منهم العقلاء الذين عبدوا من دون الله ممن يزعمون أنهم أولياء وأنهم إلى آخر ذلك، فصرفوا لهم ما لا يجوز أن يصرف لهم من حق الرب الخالص سبحانه وتعالى، فلم يفرد الله بأفعالهم بل أشركوا معه وجعلوا من أفعالهم لآلهتهم، فسيتبرى منهم هؤلاء العقلاء الذين أشركوا بهم مع الله سبحانه وتعالى كما سمعت في الآية، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وهكذا يكونون عليهم ضد، أي ممن عبدوهم ممن لهم عقول ولهم علم. وقيل الضمير يعود على الأصنام، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد، أي هذه الأصنام يجعل الله فيها إدراكا فينطقها سبحانه وتعالى، فلذلك استعمل معها ضمير الجمع الذي لا يستعمل إلا مع العقلاء، لأنها ستكون في ذلك الزمان يجعل الله فيها ما تعقل به وتنطق به، فنزلها منزلة العقلاء لنطقها ولجوابها بهذا الجواب، كلا سيكفرون بعبادتهم. فإذا الضمير محتمل، إما أن يعود على ذوي العلم من عبدوهم من دون الله سيكفرون بعبادتهم، أو يعود على الأصنام، فإن الله سبحانه وتعالى يعني مكنها من النطق وهكذا جعلها تعقل حتى تتكلم بهذا الكلام، فما استعمل معها ضمير الجمع كلا سيكفرون بعبادتهم، أي هذه الأصنام ستكفر بعبادة هؤلاء العابدين من المشركين. وقيل الضمير يعود على المشركين، كلا سيكفرون بعبادتهم، أي هؤلاء المشركون لما يرون عذاب الله سيكفرون بالآلهة تلك التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، سيكفرون بتلك الآلهة، وأننا ما عبدناهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى، والله يا ربنا ما كنا مشركين، ما أشركنا بك أحد أبداً، لا هبل ولا العزة ولا منات ولا شيء، نحن أهل التوحيد، انظر كيف يكذبون، والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، وين الآلهة؟ وين الذي كنتم تفترونه وتزعمون أنها آلهة مع الله سبحانه وتستحق العبادة؟ فالضمير فيه خلاف في عوده، إما أن يعود على الآلهة تتبرأ منهم، والآلهة هذه إما العقلاء أو الأصنام، ولا مانع أن يكون هذا وهذا، فيجمع الضمير الكل، لأنها عبدت من دون الله عبادة لغير الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا لمن ينفع ويضر، وهم نزلوها منزلة العقلاء فعبدوها من دون الله، وليس معنى ذلك أنه ما ينفع ويضر تكون له العبادة، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يعبد إلا هو، فهم نزلوها منزلة العقلاء فأعطوها ما للعلماء، فاستعمل معهم ضمير الجمع الذي لا يستعمل إلا مع العقلاء، فيكون الضمير يجمع العقلاء وغير العقلاء، فيتبرؤون يوم القيامة، الأصنام تتبرأ من عابديها، وهكذا من عبد من أهل العلم ومن ذوي العقل يتبرأ من عابديه يوم القيامة، من الملائكة وعيسى ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا هؤلاء الذين يعبدون مع إدروس ومن معه بن علوان ممن هم ضلال منحرفون عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى سيتبرؤون منهم. أو يكون كلا سيكفرون، الضمير يعود على المشركين، ويدل عليه قوله والله ربنا ما كنا مشركين، فيتبرؤون من آلهتهم هذه وينتفون ويتنصلون من تلك العبادة التي صرفوها لهم يوم القيامة، يتبرؤون والله ربنا ما كنا مشركين، ويوم القيامة هذه الآلهة تكون ضدا لهم، ليست عونا لهم بل أعوانا عليهم وأعداء لهم كما سمعت في الآيات، ويكونون عليهم ضدا. ثم قال ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، سلطناهم عليهم لبعدهم عن الله ولعنادهم وعدم استجابتهم للأنبياء، فسلطنا الشياطين منهم ومكنا الشياطين من إغوائهم وإضلالهم. تفضل. كما قال الله جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فقيضنا لهم الشياطين وسيطرت عليهم الشياطين وصاروا يصدرون عن أمر الشياطين، فيفعلون ما تريد الشياطين، تؤزهم أزاً، تغريهم وتهيجهم على المعاصي وهم يستجيبون. هذا معنى تؤزهم أزاً، أي تغريهم وتهيجهم على الشر وهم يستجيبون لها، فيرتكبون ما لا يجوز بسبب تسويلات إبليس وأعوان إبليس، وتحبب إليهم الشهوات فتهيجهم تهييجاً شديداً على المعاصي. فلا تعجل لهم يا محمد، فلا تطلب عذابهم تعجل في عذابهم وهلاكهم عن بكرة أبيهم، فالله يعد لهم عدا ولهم موعد سيهلكهم الله سبحانه وتعالى سواء في الدنيا أو في الآخرة، فلهم موعد. فلا تعجل لهم، إنما نعد لهم عدا، فنحن نعد لهم عدا، ولهم آجال مضروبة، ولهم أعمار كذلك أيضا موقوتة، فلهم أجل في عذابهم سيعذبهم الله سبحانه وتعالى، فلا تعجل يا محمد لهؤلاء. فالله جل وعلا ليس بغافل عنهم كما قال في الآية الأخرى: ولا تعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. فإذا لا نستعجل للرافضة ولا نستعجل لليهود والنصارى عذاب الله سبحانه، فالله سيهلكهم سيهلكهم، ولكن نحن ربما نتعجل الشيء، نقول هؤلاء يزحفون وهؤلاء كذا وكذا، الله مطلع عليهم والله يرى. ولا شك أن أمنيتنا أن الله يهلكهم، أن أمنيتنا أن الله سبحانه وتعالى يذلهم بأسرع ما يكون، ولكن لله حكمة في تأخير عذاب هؤلاء المجرمين، لله حكمة. والله يقول لنبيه: فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدة. فالصبر الصبر، هؤلاء الفجرة الذين يحاربون الله يحاربون أولياءه يحاربون دينه، فلهم موعد، ويعد الله سبحانه وتعالى لهم عدا جل وعلا. فهذه الجملة تعليلية، إنما نعد لهم عدا، أي وهذا الكلام إنما نعد لهم عدا تعجيل أو تعليل للنهي، فلا تعجل عليهم. ليش؟ إنما نعد لهم عدا، إذن لا تعجل، واصبر يا محمد ومن معك من الصالحين، والله ليس بغافل عن المجرمين. ثم ذكر حشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وسياقة المجرمين إلى جهنم وردة سيأتي، أي أنهم مشاتا وردا مشاتا عطاشا قيل إلى آخر ذلك الذي سيذكره رحمه الله. وأما أولئك وفود يفيدون على ربهم سبحانه وتعالى، هذه كرامة الصالحين، كرامة الصابرين على توحيد الله سبحانه وعلى عبادته، أن الله يحشرهم إليه وفدا، وهؤلاء يسوقهم سياقه إلى جهنم والعياذ بالله وردا. قال رحمه الله: قوله تعالى كلا، طيب ما قرأنا الأول، قوله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة، يعني مشركي قريش اتخذوا الأصنام آلهة يعبدونها، وبئس المعبود وبئس العابدون. اتخذوا الأصنام آلهة يعبدونها ليكونوا لهم عزا، أي منعة حتى يكونوا لهم شفعاء يمنعونهم من العذاب، ما اهتدوا إلى الخير ولا اهتدوا إلى باب العز. وهكذا الصم والبكم الذين قلدوهم في الشرك بالله، ما اهتدوا إلى باب العز، والله باب العز باب التوحيد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، إلى أن قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا باب التمكين وباب العز، أما الشرك بالله باب ذل يطرقه المشرك على نفسه، وكما يقال: على نفسها تجني براقش. فأهل التوحيد أهل السعادة وأهل انشراح الصدور. قال قوله تعالى كلا، أي ليس الأمر كما زعموا، ما هم عز لكم، سيكفرون بعبادتهم، أي تجحد الأصنام والآلهة والآلهة التي كانوا يعبدونها عبادة المشركين، ويتبرؤون منهم، كما أخبر الله تعالى: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. تبرأ منهم يوم القيامة الآلهة والأصنام ممن هم عقلاء أو غير عقلاء، فالله يجعل في العقلاء إدراكا فيتبرؤون وينطقهم، في غير العقلاء، والعقلاء معلومون ينطقون ويتكلمون ويعقلون، فالكل يتبرأ، العاقل وغير العاقل، ممن عبد من دون الله. فيا له من خزي، والله يا له من خزي. فأنت تريد العز من باب، وإذا بك تفتح باب الذل على نفسك. أنت غتير بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فكل من أحببت فأنت قتيل به في الدنيا والآخرة إن لم تكن المحبة لله سبحانه وتعالى، فهذا يضرك في الدنيا وفي الآخرة، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول: من أحب شيئا سوى الله ولم تكن محبته له لله ولا لكونه عونا له على طاعة الله، فإنه يكون له إشغال. ها، من يكمل؟ ها؟ عذب به في الدنيا قبل اللقاء. لا إله إلا الله، ولم تكن محبته ولم يكن عونا له على طاعة الله، عذب به في الدنيا قبل اللقاء. ومن أحب شيئا سوى الله ولم تكن محبته له لله ولا لكونه معينا على طاعة الله، عذب به في الدنيا قبل اللقاء. ثم ذكر البيت: أنت قتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. هؤلاء أحبوا الآلهة هذه وعبدوها من دون الله جل وعلا، فكانت مقاتلهم أصيبت بهم. وهكذا كل من أحب شيئا سوى الله لغير الله مقاتله ستصاب به. قال رحمه الله: تبرأنا إليك ما كنا إيانا ما كانوا إيانا يعبدون. قوله تعالى: ويكونون عليهم ضدا، أي أعداء لهم، وكانوا أولياءهم في الدنيا، وقيل أعوانا عليهم، يكذبونهم ويلعنونهم. قوله عز وجل: ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين سلطناهم عليهم. وذلك حين قال لإبليس: واستفزز من استطعت منهم بصوتك تأزهم أزا. وأما المؤمنون فلا يجعل الله سلطانا لإبليس عليهم، ليس لك، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وأما هؤلاء سلط الله الشياطين عليهم ويذلونهم ويهينونهم. قال قوله كما قال، أو قال لإبليس حين قال لإبليس: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قوله تأزهم أزا، تزعجهم إزعاجا من الطاعة إلى المعصية. لا حول ولا قوة إلا بالله، تغريهم وتهيجهم على المعاصي وتزين لهم المعاصي، فإذا بهم يرتكبون العظائم ويظنون أنهم يزلف من الرب جل وعلا. الشرك بالله يزلف من الله، وصايت نتخذهم مع الله. نحن يقولون على ما هم عليه من تسويلات الشيطانية، نحن مذنبون، نحن قد تلطخنا بمعاصي كثيرة، الله ما يقبلنا مباشرة إذا دعونا، فلا بد من وصايت، اجعل لنا وصايت، أما نحن لسنا أهلا أن الله سبحانه وتعالى يقبل منا دعاء وغير ذلك. فإيش الوصايت؟ نذهب ندعو الولي الفلاني والقبر الفلاني ونتخذ إلها من دون الله يشفع لنا عند الله، فنصرف له شيء من ذلك. فأنت قالوا ما استطيع أن تصل إلى الرئيس إلا عن طريق الواسطة، عن طريق الواسطة، فتجعل لك وزيرا أو واسطة من الوسائط ثم تصل إلى الرئيس. أما تصل الرئيس ما يعرفك الرئيس من أنت حتى يدخلك عليه، فلا بد من واسطة. ونحن كذلك، نعوذ بالله من التشبيه، نعوذ بالله من التشبيه. فالله سبحانه يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ونهانا عن اتخاذ الوسائط الشركية. وأما الوسائط التي جعلها بيننا وبينه سبحانه وتعالى فواجب، ولا نصل إلى الله عن طريقهم الأنبياء، فلا بد أن نجعل لنا واسطة أي نعرف بها شرع الله وهم الأنبياء، وليس معنا أننا نعبدهم. فالواسطة واسطتان، واسطة ممنوعة واسطة جائزة، بل واجبة، اتخاذها واجب، وهم الأنبياء واسطة بيننا وبين الله. فما عرفنا دين الله إلا عن طريقهم، فنعبد الله بما جاءنا عن طريقهم، سواء بالصلاة أو غير ذلك. أما هذه وصاية شركية ممنوعة ما فيه أنت، الحمد لله كرمك الله، ادعو الله مباشرة، فلا يحتاج أنك تدعو هذا القبر من أجل يتوسط لك وتذبح له وتنذر له من أجل يشفع لك عند الله، كفرت بالله إذا فعلت هذا، وهذا شرك المشركين. قال رحمه الله قوله تعالى: تأزهم أزا، تزعجهم إزعاجا من الطاع إلى المعصية. والأز أو الهز التحريك، أي تحرقهم وتحثهم على المعاصي. إلى هنا سبحانه.